الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب لا يستشفع بالله على خلقه. نعم، باب لا يستشفع بالله على خلقه، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي يعني يطلب من يشفع عنده سبحانه وتعالى، أما الله يسوقه إلى الخلق عشان يكون شافع لنا عند الخلق، هذا عظيم. فالله لا يستشفع به سبحانه وتعالى، وإنما يستشفع له، يأخذ المؤمن له، يعني من يشفع له عند الله تبارك وتعالى. فالرسول شافع صلوات الله وسلامه عليه، والمؤمنون يشفع بعضهم لبعض عند الله بالدعاء. فانت لما تقول اللهم اغفر لفلان، اللهم ارحمه، اللهم كذا، انت تشفع له، انت تشفع له عند الله تبارك وتعالى، وتطلب له من الله تبارك وتعالى ان يعفو. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني نحن نصلي ونسلم عليه، نحبه ونؤمن به، رجاء ان يشفع لنا عند الله تبارك وتعالى. والرسول يشفع للمؤمنين وهو شافع للمؤمنين صلى الله عليه وسلم، شفاعته عند الله مقبول. والله له الشفاعة جميعا، هو الذي يأذن للشافع ويرضى عن المشفوع سبحانه وتعالى. أما أن يذهب إنسان إلى أحد ويقول له أنا أتيت بالله شفيعا عندك، هذا جريمة كبرى. يعني أنت تقول لواحد أنا، يعني زي كلام بعض الناس، انا سيء عليك النبي، انا ايش سيء عليك النبي؟ يعني انا اجيب النبي علشان يشفع لي عند الرسول، تجيبه ليش كان يا فلان؟ هذا شريف، من هذا فلان؟ هذا اللي يجيب النبي يسحب النبي عشان يشفع. فاذا كان هذا جريمه في حفرته، فكيف تاتي بالله سبحانه وتعالى ليشفع هو؟ الله يكون هو يشفع لك عند فلان. كبير، هذا من الشرك العظيم، ومن يعني ما أقول عدم تعظيم الرب، من هذا الرب سبحانه وتعالى أن يستشفع بالله عند خلقه تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. نعم. قال الحديث عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاتق لنا ربك، فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. الأعرابي، الأعراب هم سكان البادية من العرب، وجاء يستغيث الرسول صلى الله عليه وسلم عشان يدعو في المطر، وقال: يا رسول الله، يعني نهكت العيال وهلكت الأنفس، يقول حلالنا مع أخواننا في دول المطر، لا يقول المطر إذا تأخر يعني في بادية عند العرب خلاص تهلك الدروع وتهلك كل شيء. وقال: يا رسول الله، إنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك، يعني إحنا نأخذك شفيع لنا عند الله تبارك وتعالى العلماء، وكذلك نستشفع بالله عندك لتدعو لك. فالنبي عند ذلك قال له: انه لا يستشفع يعني بالله على احد. نعم، اكمل الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه اصحابه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، اكلم الله، ان شأن الله اعظم من ذلك. فالنبي سبح تسبيح عظم الأمر الذي قاله هذا الأعرابي في قوله: ونستشفع بالله عليك. قال: سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. وقال: ويحك، ويحك كلمة سجد فيه تبريم الله، أنه لا يستشفع بالله على أحد، يعني لا يأتي أحد ويستشفع بالله على أحد، يكتب الله هو الذي يشفع لك يعني عند هذا الأحد، تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك. فكلام الأعرابي إننا نستشفع بك إلى الله حق، العظيم. يعني نطلب دعوتك عند الله تبارك وتعالى باسمك كما كان العربيات غيرهم. لكن يقول يا رسول الله حركة الأيام ضعف الأنفس، فالله أن يشفينا فيعمل الله لنا. والنبي صلى الله عليه وسلم فيدعو فينزل المطر، فينزل المطر بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي يستشفع به عند الله سبحانه وتعالى، يعني يطلب دعوته وشفاعته عند الله تبارك وتعالى. أما الله لا يستشفع به على أحد، لا على رسوله ولا على أحد، بل الله أعظم وأجل سبحانه وتعالى من أن يستشفع به عند أحد من خلقه. نعم. قال في المسائل الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله. نعم، أول شيء أنكر النبي على من قال نستشفع بالله عليه، يعني نطلب شفاعة الله أن يشفع لنا عندك، الله أمر عظيم جدا. نعم. الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه. نعم. هذه يعني تغير النبي وتأثر عظيم جدا من هذه الكلمة التي قالها الأعرابي، حتى رأوا يعني ذلك في وجوه الصحابة نفسهم، يعني تأثروا من يعني تأثر النبي وقوله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. نعم. الثالث انه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله. طبعا ما انكر النبي عن هذا، نستشفع بك على الله. نعم، لان هذا يعني وارد ومستحب، بل ان الله تبارك وتعالى ندب المؤمنين الى ان يذهبوا للنبي لتشفع له في هذا وغيره، في المطر وغيره، كما قال تبارك وتعالى ولو انهم ظلموا انفسهم يعوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ولو انهم الذين ظلموا انفسهم بالتحاكم الى غير الله عز وجل جاءوك يا محمد فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول، طلبوا من النبي ان يغفر لهم، لوجدوا الله توابا رحيما يقبل فيهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ويقبل دعاءه بان يدعوه سبحانه. فالاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني بدعائه صلواته وسلم هذا مستحب، ولكن أن يستشفع بالله عند الرسول هذا أمر خطير جدا وكبير جدا. الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله. سبحان الله، يعني سبحان الله تسبح الله للأمر العظيم، سبح الله تبارك وتعالى نزهه عند أمر عظيم نسبة إلى الله تبارك وتعالى. فهذا الأعراب الذي نسبه إلى الله أنه يستشفع به هذا أمر عظيم، ولذلك سبح النبي عند ذلك قال سبحان الله سبحان الله تنزيها لله تبارك وتعالى. نعم. الخامسة أن المسلمين يسألونه الاستسقاء. مسلمون يسألونه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء. نعم، وكان يسألونه الاستسقاء ويسقيهم الله تبارك وتعالى بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد ورسوله.